وليس المقصود النصف من شعبان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، فقال: هذا شهر يقع بين رجب ورمضان، ويغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. أيها المسلمون الأكارم، أعمالنا، أفعالنا، أقوالنا، حياتنا، كل شيء مقدر فيها بأمر الله جل وعلا. إن لله تبارك وتعالى ملائكة لا يغفلون عنا، ولا يبتعدون عنا، ولا يفارقوننا في أي وقت من ليل أو نهار. أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ترفع إلى الله جل وعلا في اليوم والليلة، وفي الأسبوع وفي العام. أما ما يرفع في اليوم والليلة فهذا ما بينه النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، حيث قال نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاتي العصر والفجر، ثم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم: ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذا تقرير يومي يرفع إلى الله جل وعلا في صلاتي الفجر والعصر. فأين نحن من هاتين الصلاتين أيها المسلمون الأفاضل؟ أين الرجال وأين الشباب في هاتين الصلاتين في بيوت الله جل وعلا جماعة؟ العصر معظم الناس نيام، والفجر كذلك، والذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى هم الذين يقومون لأداء الصلوات في جماعة، وبخاصة العصر والفجر. فمن أراد منا أن تشهد له ملائكة الله جل وعلا أمام الله، فعليه أن يحافظ على صلاتي الفجر والعصر في جماعة، حيث يرفع التقرير اليومي إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لا نترك الصلوات أو بقية الصلوات، يجب علينا أن نصليها في جماعة إن لم يكن هناك عذر يمنع من صلاة الجماعة للرجال والشباب. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أتدرون ما لكم عند الله جل وعلا إذا واظبتم على صلاة الجماعة في المساجد؟ استمعوا إلى النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعدد مناقب المصلين عند الله رب العالمين، فيقول: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. صلاة الليل، المغرب، العشاء، الفجر، من واظب عليهن في جماعة ومشى إلى بيوت الله جل وعلا فهنيئا له النور التام يوم القيامة، يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بأمر الله جل وعلا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. تخيل يا عبد الله أن الله جل وعلا هو الذي يجعل لك هذا النزل بيديه سبحانه وتعالى في الجنة. أعد الله تعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما أتيت إلى بيت الله أعد لك النزل، وهو المكان الكريم للضيف الكريم، يعده الله تبارك وتعالى للذين يأتون إلى بيوت الله جل وعلا خطواتهم ترفعهم درجة وتهط عنهم خطواتهم. أحد المسلمين الأكارم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تم. الفضل كثير والخير عميم، ولكن أين نحن من صلاة الجماعة عباد الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. العشاء الناس على المقاهي لمشاهدة المباريات ويتركون بيوت الله جل وعلا خاوية، والفجر هم يسهرون طوال الليل على المقاهي وفي الطرقات، وإذا ما حل صلاة الفجر كانوا نياما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك جعل الله عز وجل أجر صلاة العشاء عظيم وأعظم منه الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نعم أيها المسلمون الأكارم، ترفع أعمالنا في اليوم والليلة في صلاتي الفجر والعصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. القسط هو العدل، والذي يرفع ويخفض هو الموزون. والميزان عند الله جل وعلا بالأعمال والأفعال، وليس بالجرام أو بالكيلوغرام أو بالرطل، هذه مقاييس دنيوية. أما عند الله جل وعلا ميزانك بأعمالك، ميزانك بأفعالك، ميزانك بأقوالك. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الصحابة: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: إنهم منكم ومن جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خذوا إلى محارم الله انتهكوها. وما أكثر انتهاك حرمات الله جل وعلا على الإنترنت، الموبايلات وما شابه. هذه تضيع الحسنات وتمحق البركات وتزيد في السيئات. إن الله لا ينام، لو أنك تخيلت هذا وعلمت أن الله لا ينام وأنه يراقبك، الذي يراك بالليل والذي يراك بالنهار، والذي لا يغفل عن أي شيء من أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا، والله ما عصينا الله تبارك وتعالى. ولكننا لأننا نسينا أن الله عز وجل قيوم لا ينام، فإننا نعصي الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينام، احفظوها واجعلوها في قلوبكم قبل آذانكم. إن الله لا ينام، إذا هممت بمعصية فتذكر أن الله لا ينام، تذكر أن الله تبارك وتعالى يراك، تذكر أن الله تبارك وتعالى يسمعك، تذكر أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع ويرى لبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وسبحانه. راقب الله عز وجل في أعمالكم وفي أوقاتكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم وفي أعمالكم وفي أولادكم وفي أولادكم، وبخاصة النساء والبنات. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل في الفجر والعصر. تقارير ترفع إلى الله جل وعلا، وليس التقارير كتقاريرنا في حياتنا الدنيا، لا حاشا وكلا، إنها تقارير من ملائكة الله جل وعلا الذين لا يحابون أحدا ولا يجاملون أحدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فراقبوهم يرحمكم الله، لأن كل شيء مسجل علينا عند الله جل وعلا. ألم يكن ربنا جل وعلا في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم أيها المسلمون الأكارم، هذا تقرير يومي يرفع إلى الله جل وعلا، وهناك تقرير أسبوعي ترفعه الملائكة إلى الله جل وعلا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في يومين الاثنين والخميس. وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأنه يعلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أن أعماله وأقواله وأفعاله وهو النبي الأعظم والرسول الأكرم ترفع إلى الله جل وعلا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. انتهى التقرير اليومي وانتهى التقرير الأسبوعي، هناك الحساب الختامي التقرير السنوي الذي يعرض في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان. ونحن لا ندري من منا المقبول ومن منا المردود. قصرنا فيما مضى من شعبان، وهناك بقية باقية من شعبان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على الصيام والقيام وذكر الله جل وعلا وفعل الخيرات وترك المنكرات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله عز وجل يقبل التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه. وإن الله تبارك وتعالى من تمام رحمته ومن تمام عدله أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن نحن من التوبة معاشر المسلمين الأكارم، ربما ترفع أعمالنا في البقية الباقية من شعبان، فلترفع أعمالنا وقد تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وأنبنا إلى الله وندمنا على ما فرطنا في حق الله جل وعلا، وعزمنا العزم الأكيد ألا نعود إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فلو أننا فعلنا ذلك في هذا الحساب الختامي للعام كان خيرا لنا، ودخلنا بإذن الله جل وعلا إن أمد الله في أعمارنا إلى شهر رمضان، و وصحائفنا بيضاء يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلينا معاشر المسلمين بعدما علمنا أننا ترفع أعمالنا في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي العام، علينا أن نفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن نوحده جل وعلا ولا نشرك به شيئا، لأن هذا هو خلاصنا، لأن هذا هو نجاتنا يوم القيامة. بين النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه لم يكن موحدا لله جل وعلا. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. بغمسة واحدة في النار نسي نعيم الدنيا وما فيها. معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن فضل التوحيد لله جل وعلا، بأن الله تبارك وتعالى سيخلص رجلا من أمة الحبيب المصطفى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. السجلات عند الله جل وعلا وعند ملائكة الله ليست كأوراقنا، السجل الواحد، التقرير الواحد، الملف الواحد مثل مد البصر، إلى أن ينتهي بصرك من الرؤية فهذا سجل واحد. ينشر الله تبارك وتعالى عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يسأله الملك جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول الله: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول الرب الرحمن الرحيم: ولكن إن لك عندنا حسنة. فيقول: يا رب، وما هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم عليك اليوم. ثم يأمر الله عز وجل فيقول: أحضر وزنك، أحضر وزنك. فيحضر وزنه فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة قالها الرجل يوما مخلصا لله جل وعلا، فكان سببا لنجاته يوم القيامة. تخرج بطاقة، هذه البطاقة ما كتب فيها أكثر من ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله: أحضر وزنك. فيحضر وزنه فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات 99 في كفة، فمالت بهن البطاقة وطاشت السجلات، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء فوحد الله، لا يثقل مع اسم الله شيء. شهادة التوحيد أعظم شهادة في الوجود، أن تقر لله جل وعلا بالوحدانية المطلقة، أنه لا معبود بحق إلا الله، إلا الله، إلا الله. هذه البطاقة. ولذلك قال موسى عليه السلام ربه جل وعلا: يا رب علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها. قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبيدك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامريهن غير أم الله، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولذلك معاشر المؤمنين الأكارم، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. المؤمن فيضع عليه كنفه ستره، فيقرره الله عز وجل: عبدي أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. لا هناك مجال للإنكار ولا للكذب على الله جل وعلا. يقر المؤمن بذنوبه وسيئاته المؤمن، ولكن المؤمن من مات على إيمانه بالله جل وعلا، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فتطوى صحيفة حسناته، أخذ الختم لأنه من أهل الجنة، وأما الآخرون وأما المجرمون وأما الكافرون وأما الظالمون، فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فيا معاشر المسلمين الأكارم، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. فلا يدري أحدنا في أي لحظة يفاجئه ملك الموت. فاحذروا ملائكة الله جل وعلا، واستحيوا من ملائكة الله جل وعلا، وقبل هذا وذاك استحيوا من الله تبارك وتعالى حق الاستحياء، بأن تحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكروا الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأكارم، إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فمن هنا معاشر المسلمين الأكارم، يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أعمالنا ترفع، وهناك بقية من هذا الشهر ترفع فيها الأعمال. فاتقوا الله عز وجل، وأجملوا في الطلب، وأحسنوا ما بينكم وبين ربكم جل وعلا، يغفر الله تبارك وتعالى لكم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما